حرب من نحاس أو نحوه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموه في الأولى. يعني بالأولى الذي يعني على أن يعني لو كان الإنسان أخذ شيئا من الذهب والفضة وموهه صلاه موهه يعني صلاه الذهب والفضة جعل عليه شيئا آخر من نحاس أو من كذا من كذا موهه فإنه يجوز يقول في الأخذ فإنه إيه حل استعماله لأنه ذهب لونه وتغير لأنه التحريم كأنه الله أعلم التحريم لئلا يدخل على قلب من لا يملك الذهب والفضة يدخل عليه عدم السرور الله أعلم مما يظهر من العلة يعني يقول إذا موه الذهب والفضة بشيء من النحاس أو من شيء من غير ذلك من المعدن أو كذا موه يعني طلاه زي ما تسوي الرخام صلاه غيره بشيء آخر نعم ولم يظهر الذهب ولا الفضة قال يجوز استعماله كأنه الله أعلم إن العلة في تحريم الذهب والفضة نعم لأن بعض الفقراء إذا شاف عند إنسان لا بالذهب ولا بالفضة ربما ينكسر خاطره فإذا رآه ظاهره نحاس ظاهره كذا لا ينكسر الله أعلم. طيب ها فكأنه معدوم كأنه لم يره نعم ولعدم الخلياء في الثانية ما في تكبر ما في أيضا الثانية بين الثانية بين. أو موه النقد بغيره نعم أو صدأ مع حصول شيء من المموه به ما يصدر الذهب والفضة ما يصدر لكن إيش يقول يعني موه ثم الذي حصل عليه الصداء المموه لأن الذهب والفضة لا يصدر مرة بل إذا دفن في التراب وغسل يكون ضوءه أكثر اثنان لا يصدعان حتى لو وضعته في التراب ولا يأكله التراب الذهب والفضة نعم طيب ولعدم الخيلاء في الثانية ما في خيلاء في الثانية يعني ظهر التكبر لأنه لما يلبس الذهب في يده وكذا في يده يحصل الإنسان تكبر نعم فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شيء من غيره الأولى يتقال هو فإن موه غير النقد أيوة. كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد موه بالإيه بالنقد يعني على أن عندك نحاس موهته بالإيه بالذهب أو الفضة نعم ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار نعم ولو عرضته على النار لم ينفصل نعم هذا هو الأولى أيوه. فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته حرم استعماله نعم وكذا اتخاذه لأنه ظاهره الإيه ظاهره الذهب ما الموه ما كثر عليه نعم طيب فالعلة مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء هذا هو الإيه هذا هو العلة في تحريم الذهب والفضة نعم ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار وإن لم يحصل حتى لو عرضناه على النار لا ينفصل منه شيء نعم ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها نعم وإلا فلا وإن لم يحصل فلا نعم ويحل استعمال واتخاذ النفيس الحكاية ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء وفتح اللام ومرجان بلور يقول بكسر الايه بكسر الباء وفتح اللام بلور بلور البلور البلور وهو من القزاز الذي يطلع من الايه بعضه يحصل من البحر وبعضه يحصل من الايه من الجبال من الجبال نعم فالعقيق هذا كثير في جهه اليمن نعم ومرجان هذا كله يجوز كل شيء نفيس غير الذهب والفضه يجوز ان تلبسه يجوز لبسه ولا يحرم كل شيء نفيس غير الذهب والفضه يجوز لان في الذهب والفضه الناس يعرفونه نعم ويضر به كسر القلب نعم والفقير زي ما قالوا الجماعة لقارون وخرج في زينته لما خرج قارون في زينته تزين في لبس الذهب ولبس هذا لأنه كان غنيا كان مفاتيح المواضع التي فيها الذهب والفضة كان ما يقدر يحمله المفاتيح ما يحمله نعم طيب وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع كل شيء نفيس من لؤلؤ ومرجان واللور يجوز لبسه إلا الذهب والفضة فقط نعم والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود نعم لأنه لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى الصرف والخيلاء نعم. وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه ضبب يعني إذا ضبب معناته إذا انكسر الإناء الزجاج إذا انكسر الإناء الزجاج كنا أول إذا انكسرت الفضية الزجاج قبل كثرتها كان قليل كان المصنع يصنع قليل لأنه ما جاءت الكهرباء ولا جاءت كذا كنا إذا انكسر الآنية من القزاز الطيب هذا نذهب فيه إلى الإيه إلى إلى الرجل يخرج خرج منه ويضببه بإيه بفضة أو ذهب لأن الفضة والذهب لا يصدآن فيبقى الإنسان يشرب فيه أو يأكل فيه هذه الضبة وهو المسمار هذا شيء انكسر يخرجون مسمار زي حق الكتب من الذهب والفضة لأنه لا يصدع نعم فقال الشيخ وإن قل لزينة حرم استعماله إن كان ولو كان قليلا إذا أراد به الزينة فيحرم عليه وأما إذا أراد به غير الزينة فيجوز له نعم أن يضبب نعم أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا نعم الصغر وللحاجة نعم ولا تكره للحاجة نعم ولما روى البخاري عن عاصم الأحول قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة أي شده بخيط فضة نعم يعني القدح وهو الإناء المتخذ من الخشب من الخشب يأتون إلى الخشب القوي يعني ويجعلون منه أواني قدح موجود في السوق نعم قصد اللي يسوي فيه المعصوب نعم انكسر انشطب نعم قدح الرسول ففعله بإيه فسلسله بفضة يعني جعل له سلك ربطه بخيطه بالسلك فضة لأن الفضة لا تصنع نعم. أي شده بخيط فضة شده يعني أخاطه نعم والفاعل هو أنس كما رواه البيهقي والفاعل الذي خيطه نعم وأخاطه من هو أنس سيدنا خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله تعالى عنه: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. ما نهاه ما نهاه قال عليه السلام يعني أنك يحرم السخيط بالسخيط، ما قال له. نعم. أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، أو كبيرة كلها لحاجة جاز. تحرم هذه تحرم، الكبيرة تحرم الأولى للحاجة والصغيرة للزينة. نعم. جاز مع الكراهة فيهما. مع الكراهة فيهما. والله على الكراهة إذا أطلقت بالمراد بها التحريم. نعم. أما في الأولى فللصغر. للصغر. نعم. وكره لفقد الحاجة. وكره لفقد الحاجة. ليه؟ كره للصغر لفقد الحاجة. أما إذا كان محتاجا لها فلا يكره. نعم. وأما في الثانية فللحاجة وكره للكبر. وضبط موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل. وضبط موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل. إن كانت صغيرة أو إن كانت كبيرة في التفصيل. نعم. لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله. نعم. تنبيه: مرجع الكبير مرجع الكبر والصغر العرف. العرف يعني عند عرف الناس، عند عرف الناس. فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة. قاله في المجموع. قاله النووي في المجموع الذي جعله شرحا على المهذب 9 أجزاء ومات عنها، 9 مجلدات ومات عنها. وجاء الشيخ تقي الدين السبكي والد تقي الدين والده وغلق 3 وبقي الآخر. بعدين جاء في زماننا قبل كثر 10 سنين أو كذا واحد من علماء مصر. نعم. وأخذ وتم لأنه أخذ الباقي من كتاب ابن خدامة الذي هو 20 جزء ابن خدامة له في الفقه على مذاهب العلماء. المقنع. وخرج بالفضة الذهب. الكلام في الفضة. شوف الفضة أهون أهون أهون من الإيه؟ من الذهب. نعم. فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب. نعم. سواء أكان معه غيره أم لا. لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة. وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله فيما ينجس به، كماء قليل ومائع، لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره مع الجفاف. لو اتخذ شيئا من عظم الميتة وجعله هنا يحرم، لأن جميع الميتة التي لم تزكى كل ما فيها نجس ولا يطهر إلا الجلد فقط الأديب بالدباغ. نعم. بالدبغ. نعم. فروع: تسمير الدراهم والدنانير في الإناء كالطبيب، فيأتي فيه التفصيل السابق. نعم. بخلاف طرحها فيه. بخلاف طرح الدنانير، طرح وضعها فيه. نعم. ولا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره. ولا يكره. لو وضعت الريالات في الإناء وشربتها وكبيت الموية عليها وشربت ما لا تتأخذ إناء. نعم. وكذا لو شرب بكفه وفي أصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفيه وفيهما دراهم. لا يحرم. نعم. القول في حكم استعمال أواني الكفار وأشباههم ويجوز استعمال أواني المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة. كانوا لا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب. نعم. فهي كآنية المسلمين. حكم أواني أهل الكتاب الحكم فيها كحكم أواني المسلمين، لأن أهل الكتاب لا يجعلون فيها النجاسة، لا يجعلون فيها النجاسة. أين أهل الكتاب؟ حرم الآن. ما في أهل الكتاب، أهل الكتاب الذين لم يحرم. وأما لو حرفوا الأحكام عن مواضعها لم يكونوا أهل الكتاب. متى يكونوا أهل الكتاب؟ إذا اعتمروا بأوامر الكتاب التوراة والإنجيل ولم يحرفوا ولم يحذفوا ولم. نعم. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. مزادة مشركة يعني قربة المزادة، يعني المحل الذي المخلة الذي تجمع فيها الأواني اللي حطوه على البعير. نعم. فكانت هناك فالرسول أخذ من ماء هذه المشركة التي هي مزادة. نعم. مزادة المخلة، يعني الزبيل من الجلد أو من الحشيش، هذا اللي يسموه خشن. نعم. خش. ولكن يكره استعمالها لعدم تحرزهم. ولكن يكره لعدم تحرز، ما يتحرزون مثل المسلمين. المسلمين يتجنبون النجاسة، يعني مع بقوة بخلافهم. نعم. فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا، ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض الأصل. إيش هو الأصل؟ الأصل على أن ما أكل لحمه فهو طاهر، هذا أخذ به جماعة من الأئمة. كل حيوان يؤكل فبوله وكذلك غائطه طاهر. لو جاء في الثوب بول البقر عند بعض العلماء يجوز الطلاز به. نعم. على القولين، على القولين. بعض يقول نجس كالشافعية، الشافعية عنده ما أحالته المعدة، كل شيء تحيله المعدة نعم فهو نجس، سواء كان من طائر أو من غير، حتى من بني آدم الذي هو مكرم. نعم. لأن نعم. الأصل طهارتها والغالب نجاستها. والغالب والأصح الجواز، لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي أسافلهم، أي مما يلي الجلد أشد. كالفلينة أشد. نعم. وما يلي أسافلهم أي مما يلي الجلد أشد. زي السراويل، مثل السروال، مثل البوطة الذي يلبس من أسفل. وأواني مائهم أخف، ويجري الوجهان في أواني مدمن الخمر والقصابين الذين لا يحترزون من النجاسة. والقصابين، القصاب هو الجزار الذي لا يحترز من النجاسة. نعم. أي الجزارين. الجزارين والأفضل الجزارين الذين يذبحون الحيوان الذين يذبحون البقر وهذا ما يحترزون من النجاسة. نعم. والأصح الجواز أي مع الكراهة. مع الكراهة. أخذا مما مر. فصل في السواك. تم الكلام في الماء وكذا وكذا الذي يجوز به التطهير والغسل من الجنابة. أراد الآن الشيخ رحمه الله يذكر السواك وهو الذي يستاك به الإنسان في أسنانه. نعم. وهو بكسر السين مشتق من ساك إذا دلك. ساك بمعنى دلك. دلك يعني هكذا هذا الدلك. نعم. والسواك لغة الدلك وآلته. يعني يطلق السواك على الفعل هذا وعلى كذلك على نفس الآلة التي تتسوك بها. نعم. وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه كأسنان في الأسنان وما حولها لإذهاب التغير ونحوه. واستعماله مستحب في كل حال مطلقا كما قاله الرافعي رحمه الله تعالى عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت إلا بعد الزوال أي زوال الشمس من الصائم للصائم. للصائم. وهو ميلها عن كبد السماء فإنه حينئذ يكره تنزيها استعماله للصائم ولو نفلا. للصائم بعد الزوال بعد الظهر لا يستاك ولو نفلا لخبر الصحيحين ولو كان الصيام نفلا. نعم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف الخلوف هو تغير الفم بالريح الكريهة لأن الصائم بعد الزوال يحصل في فمه ريح كريهة لأنه لم يتحرك فمه للأكل وعدم التحرك مثل الهواء لم يدخل في البيت كيف مثل الهواء والشمس إذا لم يدخل في البيت يصير عفن لازم تفتح الضيق وقت الايه وقت الشمس تخلي الشمس يدخل في البيت حتى نشيل الريحة لأن الله خلق الشمس ليه خلقها لكي ترفع ريحة الأرض. نعم. فكذلك السواك يرفع إذا سقط ذهب ريح الروح القدس والصائم يحصل عنده لعدم تحرك الفم للأكل ريح. نعم. كريهة. والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم. السابع استنبط على أنه إذا كان الشارع الحكيم نهى الصائم أن يزيل الرائحة التي تحدث له بعد الزوال لطيبها لثوابها لكثرة ثوابها أطيب عند الله من ريح المسك ومعناه على أنه لا يزيله معناه لا يزيله وبعضهم أخذوا بعض العلماء أنه يستاك دائما سواء بعد الزوال أو غيره عند بعض العلماء. نعم. رأيته وظلم يستاكه. نعم. ولم يقيده بوقته. نعم. والمراد به الخلوف بعد الزوال. بعد الزوال التغير بعد الزوال بعد زوال الشمس من وسط السماء يعني دخول الظهر بعد الظهر لا يستاك الصائم عند الشافعي لخبر أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا ثم قال وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. يمسون يأتون بعد الظهر وأفواههم وفميمهم متغيرة هذا التغير عند الله أطيب من ريح المسك فمعناه عدم إزالته بقاؤه طيب طيب نعم طيب نعم نعم يقولون الرائحة من المعدة ايوه يعني كون الرائحة يعني عدم ازالتها يعني ان الريحة هذه طيبة وسيزيل الطيب والذي المكروه الذي فيه ريحة الانسان يزيل الشيء الذي معفن ولا الذي ما في عفن نعم طيب ها والمساء بعد الزوال نعم وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه هذا استنباط الشافعي فكرهت إزالته إزالة الخلوف وهو التغير نعم وتزول الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآن خلاص قد أفضل ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال يعني ليس بصائم حقيقة نعم وهو كذلك لأنه ليس بصائم حقيقة عند بعض الأئمة أن الإنسان إذا نوى قال نوى في أول الشهر رمضان قال يعني نويت صوم هذا الشهر رمضان ها لا يجب عليه كل ليلة لأنهم يقولون على أنه إيه على أنه عبادة كاملة عبادة كما الشافعي يقول لا ليس رمضان عبادة كاملة وحده لا بل كل ليلة عبادة كل يوم عبادة لأنه لو كان لو لو لو لو كان لو لو كان لو كان الشهر كل واحد لو فسد بعضه كله يعيده من أول كله يعيده من أول لكن أنت ما تعيد إلا اليوم الذي أفطرت فيه هذا هو قال كل يوم عبادة كل يوم عبادة بخلاف قالوا لا أن الشهر كله عبادة فعندهم النية في الأول يكفي لو يجوز شهر رمضان لو ما نوى كل ليلة عندهم يجوز لكن بل هو سنة بل هو سنة عندهم لكن الشافعي لابد من تبييت النية كل ليلة لأن كل يوم من عبادة لو أفطرت يوما ما تعيد الشهر كله بخلاف الصلاة لو, لو, لو, لو, لو, لو في الصلاة حصل عليك ما حصلت الركوع حق الأولى تعيد الصلاة من الأول تعيد الصلاة كلها نعم طيب والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ حين الزوال قاله الرافعي رحمه الله تعالى ويكون التنوين تنوين عوض عن الجملة المحذوفة حينئذ وقت الزوال نعم ويلزم من ذلك كما قال الأثنوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا لأن عندنا الأئمة المتأخرين من الشافعية هو الإمام النووي والرافعي الرافعي متقدم في السن والنووي بعده نعم ويكره للمواصل قبل الزوال ويكره للمواصل قبل الزوال ها الذي يواصل الليل بالنهار حينما الرسول أمرهم أن لا يواصل وواصل نعم فيكره للمواصل قبل الزوال نعم وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك وهو كذلك لأنه تغير بأكله بسبب ما تناوله من الأكل قال الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى الترمذي الحكيم غير الترمذي صاحب السنن الترمذي الحكيم ليس هو الترمذي صاحب السنن نعم يكره أن يزيد طول السواك على شبر من هنا إلى هنا نعم واستحب بعضهم أن يقول في أوله اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. كيف إذا كانوا يتخذوا الدخان؟ الدخان هذا الذي الصحيح على أنه حرام، الصحيح شرب الدخان حرام، ليس بمكروه بل حرام، لأنه تضيع الفلوس في غير محله، ثم يأتي لنفسه بالمرض، بالمرض الذي يكون في أسنانه، تنس في السود، فم في الأسود، نعم، والفلوس كمان إسراف، 5 ريالات دحين الحكومة هذا من حقه، تبغى الحكومة على أن الناس يزيدونه يتركوا شربه، مرض يتركوا شربه، نسأل الله السلامة. اللهم أبعدنا عن النار، أنت تقول اللهم أبعدنا عن الإيه؟ عن النار، كيف تأخذ النار في فمك وتدخلها إلى قلبك؟ يسوي صاطي صاطي وهو يقول يا شيخ سريتني ويصير فمه أسود وسنونه سوداء، والفلوس كما فوقه، يأتي إلى نفسه بالمرض وكذلك بالإسراف، نسأل الله السلام. هل الرسول كريم السلطان؟ هل الصحابة كريم السلطان؟ ما في مصلحة.